إن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هدنا إلى خير الأرزاق والأخلاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم دبر لنا، يسر لنا، ارزقنا الفهم والعلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، افتح علينا وعلمنا وثبتنا على دينك حتى نخاك. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فأتم ربنا نعمتك علينا وثبت الأقدام إلا قينا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه علينا بشرح المنظومة الفقهية للشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله عليه. هذه المنظومة مكونة من 102 من الأبيات، 102 من الأبيات، إنها منظومة من 100 بيت وزاد عليها بيتين. الشيخ رحمه الله عليه شرحها 3 مرات، فهي منظومة من نظمه وشرحها في كتاب مطول. نحن إن شاء الله في شرحنا سنأخذ المنظومة فقط من منظومة الشيخ، ثم يعني نشرحها ونزيد عليها من شرح الشيخ ومن غيره من المصادر الأخرى. منظومة القواعد الفقهية. نقول أولا القواعد الفقهية، القاعدة هي التي يبنى عليها غيرها، القاعدة هي التي يبنى عليها غيرها. والقاعدة في تعريفها في اللغة كما ذكرنا ما يبنى عليها غيره، وفي الاصطلاح القاعدة قالوا هي حكم أغلبي، حكم أغلبي يعرف منه حكم الجزئيات الفقهية. القاعدة حكم أغلبي لما؟ لأنها لما كانت من وضع البشر فقد يخرج منها بعض الأمور التي لا تنزل إيه تحتها. لو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكل ما كان من عند غير الله وعند رسوله يقع فيه الاختلاف. لذا فتعريف العلماء للقاعدة بأنها حكم أغلبي بناء على هذا الأمر، ليست حكما إيه كليا، لأننا إذا جزمنا أنها حكم كلي فهذا معناه أنها لن يخرج منها ما يشذ، وهذا بالاستقراء لا يقع، فما من قاعدة إلا ويشذ عنها. لكن الأصل أنها تكون حكما أغلبيا يعرف منه حكم الجزئيات الفقهية. القواعد الفقهية، الفقه هو في اللغة والفهم، الفقه هو الفهم كما في الحديث في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين. فالفقه لغة هو الفهم، في الاصطلاح الفقه هو العلم بالأحكام العملية، العلم بالأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام العملية، حلال حرام مباح مستحب واجب، دي اسمها أحكام عملية. من وين تكتسب؟ المكتسبة من أدلتها التفصيلية، تأخذ الآية أو الحديث فتستقى منها وتستقى منها حكما على ما تستدل به أو تستدل عليه. هنا سؤال في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، سؤال بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. بسم الله فاشرب باليمين صح؟ طيب، فالقاعدة الفقهية تختلف عن الضابط الفقهي. لما؟ القاعدة الفقهية يندرج تحتها أبواب فقهية عديدة. القاعدة الفقهية قد تطبق في باب الصلاة، قد تطبق في باب الحج، قد تطبق في باب الصوم، في باب الطهارة. فالقاعدة يصلح أن تستعمل في عدة أبواب فقهية. الضابط يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه. أقول تاني معايا خالد؟ يبقى القاعدة الفقهية يصلح أن تجري وتنطبق على أبواب عدة. بمعنى حينما أقول المشقة تجلب التيسير، هذه أستعملها في الصلاة أم في الصوم أم في الطهارة؟ في الحج، في الصلاة، في الصوم. المشقة تجلب التيسير عند من تعثر عليه استعمال الماء، عند من تعثر عليه إكمال الصلاة في السفر، عند من تعثر عليه القيام لمرضه، عند من تعثر عليه الصوم في السفر إلى آخره. فهذا هو معنى القاعدة الفقهية كما ذكرنا في قولنا المشقة تجلب التيسير. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. هل هذه ضابط؟ هل هذا ضابط أم قاعدة؟ هذه قاعدة. وين عرفنا؟ إذا تمكنت من استعمال العبارة في أبواب عدة فاعلم أنها ضابط فقهي. أنها إيه؟ لا، أنها إيه؟ قاعدة. فقولنا الضرورات تبيح المحظورات هذه تستعمل في الطهارة، في الصوم، في الصلاة، في الحج إلى آخره. أما الضابط الفقهي فهذا وضع لضبط حكم في باب فقهي. وضع الضابط الفقهي وضع لضبط حكم في باب فقهي. حينما نقول مثلا كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور. كل ماء، هنا الكلام عن أبواب الصلاة، أبواب الإيه؟ أبواب المياه. ويتبع ويترتب على ذلك بأي ماء أتوضأ، بأي ماء أغتسل. وإذا كان عندي ماء آسن أو طال أو تغير بطول المكث إلى آخر ذلك، هل يسمى ماء مطلق أم متغير إلى آخره؟ فهذا هو الفارق بين الضابط و قالوا أيضا الضابط الفقهي وهو مستقى من حديث في قولنا أيما إهاب ضبط فقد طهر. هذا مستقى من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم دباغه طهره ايه؟ هذا دباغه. فالضبط الفقهي كما ذكرنا يستعمل في باب، اما القاعدة فمن اسمها اوسع في الاستعمال. طيب فضل الضبط الفقهي في قولنا كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور. كل ماء مطلق يعني مطلق، يعني لم أحتج أن أقول ماء لورد، ماء زعفران، ماء مرقة، إنما مطلق يعني لم أحتج أن أضيف إليه وصف معين على أصل خلقاتي، لم يتغير. طيب هو ده اسمه ماء؟ لا. لما سلب اسم الإطلاق؟ لأنه تغير في لونه، في طعمه، في رائحته. طيب فهذا يسمى ضابط فقهي. حينما أقول أيما إهاب دبر فقد طهر، هذا ضابط فقهي. إذن قال ابن الملقن رحمة الله عليه في قواعده، ده هذا كتاب ماتع من جزئين أيضا، يعني فعلا يعني من أمتع ما تقرأ وتقف عليه، كتاب القواعد الفقهية للإمام ابن الملقن. قال القاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى. قبل أن أنسى، كل محاضرة إن شاء الله بيبقى فيها واجبات أسئلة ثلاثة في نهاية المحاضرة بننزلها على جروب دي زي شغل الموريس، زي شغل الموريس. وبرضو إن شاء الله درس الخميس بتاع البيقونية هينزله بكرة إن شاء الله مع المحاضرة، تنزل أسئلة برضو، بحيث إحنا زي ما قلنا جماعة، زي ما قلنا يا جماعة، الدروس معانا هي كده مذاكرة واجبات تكاليف امتحانات، تقعد تكتب وتسمع وتسمع وتكتب، ما عندناش سميعة هنا، ده مش مجلس، ده مجلس علم، هو ده العلم. فالدين نصيحة، والغش والغش ليس من الدين، ومن غشنا فمن الغش ألا ننصح لكم، وأنتم بنبل أخلاقكم قد ائتمنتمونا، وهذا ليس بعلم منا ولا حاجة، ولكن هذا من فضلكم علينا، وهذا من يعني حسن ظنكم فينا، فأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. فالأمانة تقتضي أن نضعكم على الطريق، ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما العلم أن تكون حافظا، أن تكون عاملا، أن تكون عالما، أن تكون مذاكرا. وده العلم يا جماعة، تسمع تكتب تناقش تختبر. طيب إن شاء الله زي ما قلنا قبل كده إن بعد مثلا كم محاضرات في اختبار في المادة. لا لازم على الواتس، الورق عندي بيضيع والله، لازم على الواتس. ابعته بقى لأي أخ من إخوانك على الجروب، أو يصوروا، ها تجيب له الورق ويصوروا يبعثوا له على الواتس. تجويد، لا ليس بابي هذا والله، هذا ليس بابي. طيب بنقول، قال ابن ملقن: القاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى، قال: أما الضابط فهو يجمع بابا واحدا، قال: فالقاعدة أعم وأوسع، والضابط أخص وأضيق كما ذكرنا. إذن القاعدة الفقهية تقوم على الشمول والعموم، والضابط يقوم على التخصيص والتحديد. كل هذا تطبيق لما ذكرناه، القاعدة الفقهية تقوم على الشمول والعموم، والضابط يقوم على التخصيص والتحديد. قال التخصيص والتحديد. قال تقي الدين السبكي رحمة الله عليه، قال: ومنها ما لا يختص، منها يعني إيه؟ اللي هي القواعد، اللي هي القواعد الفقهية. قال: ومنها ما لا يختص بباب، قال: كقولنا اليقين لا يزول بالشك. هو ده ضابط ولا قاعدة؟ ها، عشان اختبر نفسي اعرف هل يصلح ان اطبق هذا الكلام، اي كلام، هل يصلح ان اطبقه على الطائف عند البيت اذا شك في عدد الاشواط؟ نعم. هل يصلح ان اطبقه على المزكي الذي تزكى بماء؟ نعم. هل على المصلي؟ نعم. هل على الصائم؟ نعم. فالأصل سلامة العبادة، ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين. إذن فإذا تم استعمال العبارة أين كان باسمها بقى في عدة أبواب فهي قاعدة، وإن تحددت فهو ضابط. قال تقي الدين السبكي وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظكم وبارك فيكم رب. في تأخير. طيب قال: ومنها ما لا يختص، كقولنا اليقين لا يزول بالشك، ومنها ما يختص، منها ومنها ما يختص. قال: كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. ده اسمه بيه دوت، باب ايه ده؟ باب الكفارات. باب الكفارات عندما في الفقه تلاقي باب الكفارات والايه، الكفارات واليمين، واليمين ها؟ ده باب، ده غير الطهارة صح كده، غير الصلاة. فاليقين لا يزول بالشك هنستخدمها في كل كتاب الفقه، لكن هذا الضابط اللي هو كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، ده باب الايه. اذا فهو ضابط فقهي. قولوا معايا. طيب فائدة اخرى كان اخواننا بيتناقشوا فيها قبل الدرس، وهي الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. اتفضل. كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. هو في كفارة سببها غير معصية؟ خطر. القسم. انت لو اقسمت مثلا على شيء الا تاكل مثلا لحما، تفضل. طيب ها، ليس قسم على معصيه، ده شيء مباح. طيب مهم، فرق ما فيش اسئله خالص. فرق في الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. بنقول هما يجتمعان ويفترقان. معايا يا خالد؟ عامل يا خالد؟ طمنا عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، أنا أحبك في الله. طيب الفرق بين القاعدة الفقهية، تكتب يا خالد ما تكتبش؟ ها طيب الله يبارك فيك. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، هما يتفقان ويفترقان. يتفقان أن كلاهما يندرج تحته جزئيات، وإلا لم يسمي قاعدة. ها احنا بنقول ايه الفرق بين القاعدة الفقهية وقاعدة الايه اصولية؟ في كلمة بينهم مشتركة، دي قاعدة ودي قاعدة. يبقى ده مجال الايه الاتفاق، ده مجال الاجتماع والاتفاق، دي اسمها قاعدة ودي اسمها قاعدة. اختلفوا امتى بقى؟ الكلمة الثانية قاعدة فقه هي قاعدة اصولية. طيب عدم الصيام على السفر له كفارة على هذا المعصية، مش فاهم. ممتاز، عدم الصيام على السفر مش فاهم. المهم القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يتفقان في أن كلاهما يندرج تحته جزئيات، طيب، وإلا لما سميت قاعدة. ويفترقان في أولا أن القاعدة الفقهية أغلبية، أما القاعدة الأصولية قالوا أنها تنطبق بالاستقراء على كل الجزئيات، وإن قل فيها بعض الأمور لكن هي الغالبة فيها أكثر من القاعدة الفقهية. نأخذ أمثلة إن شاء الله. طيب القاعدة الفقهية تهتم بالمكلف، القاعدة الفقهية تهتم بالمكلف، والقاعدة الأصولية تهتم بدلالات الألفاظ. نقول تاني، القاعدة الفقهية تهتم بزيد هذا الشخص، والقاعدة الأصولية تهتم بدلالات الايه الألفاظ، وتطبيق ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، حديث مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. هنا عندما يأتي الأصولي والفقيه للنظر إلى هذا الحديث، جبنا أصولي، فقد يكون أصولي ها أصولي وفقي، وقد يكون الفقي ها فقي وأصولي، وقد يفترقان، يكون أصولي ليس له باع في الفقه والعكس بالعكس. فجاء الحديث وجاء زيد وجاء عمرو. زيد هذا يهتم بالأصول، بابه مولع به، وعمرو مهتم بالفقه. طيب فنظروا إلى الحديث، أي حديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. يأتي الأصولي اللي هو اسمه إيه؟ زيد، بيهتم بدلالات الألفاظ، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، الأصل في النهي التحريم، فإن فعلت فأنت آثم، النهي على بابه، النهي على بابه. طيب ف لا الزوم مش شغال والله، للأسف الزوم مش شغال. طب نحاول نشغل الزوم. طيب حاضر نشغل الزوم. طيب حاضر نشغل الزوم. فبنقول أن الأصولي يهتم بدلالات الألفاظ، فيقف عند قول النبي بالنهي عن الشرب قائما، فيقول هذا نهي عن الشرب قائما، والأصل في النهي التحريم، فمن شرب قائما فهو آثم، حيث أنه لا قرينة تصرف هذا النهي إلى الكراهة، إلى الكراهة. طيب ثم يأتي الفقيه بعد ذلك فينظر في دلالات، فينظر إلى المكلف، فبيقول له الفقيه أنت يا أصولي حكمت على هذا الشخص بإيه؟ أنه إيه؟ عاصي، لأنك نظرت إلى الحديث، ها، إلى النهي. أنا كفقيه بابي الأحاديث، فوجدت في أثر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب جالسا، شرب قائما، فلن أؤثم هذا الشارب. لما؟ لأنك نظرت إلى الحديث أي الأصولي، إلى حديث واحد، وأنا كفقيه مضطر على الأدلة، فجاءني صارف صرف هذا النهي من التحريم إلى كره. طيب، إذن الأصولي اهتم بالكلمة نهى، إذن هي للتحريم. الفقيه قال لا، قال أولا نعم نهي التحريم، ولكن عندي قرينة صارفة، ها، والشرع ليس فيه تعارض، إنما تعارض في الفهم. فالذي نهى عن الشرب قائما قد شرب قائما، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ولا المكروه، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، وقد يفعل المكروه ويثاب عليه، هو الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي إذا فعل مكروها أثيب عليه. لما؟ لأنه ما فعله إلا من باب يا أيها الرسول بلغ، ومن التبليغ أن يبين الحرام بتركه، وأن يبين المكروه بفعله، أن يبين المكروه بفعله. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فهذا الحديث الآخر جعل الفقيه يعقب على الأصولي، فيقول له أن هذا النهي مصروف إلى الكراهة. طيب، الشاهد القاعدة الفقهية هنا بقى. الشاهد القاعدة الفقهية هو دلوقتي أن القاعدة الفقهية هنا كما ذكرنا هي والقاعدة الأصولية بيتفقوا ويفترقوا. أهم شيء موضع الافتراق، وين موضع الافتراق؟ أن الأصولي بيهتم بدلالة اللفظ نفسه، النهي يفيد التحريم، طيب الأمر يفيد الإيه؟ الوجوب، ما بينهما مباح إلى آخره. أما الفقيه فلا يقتصر على دلالة اللفظ حتى ينظر إلى الأدلة الإيه؟ الأخرى، فيجمع بينهما، فإن لم يجد صارفا حكم بالأمر للوجوب أو النهي للتحريم. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، من المصنف؟ رحمة الله عليه. نعم، الأصولي لا يفتي إلا إذا أحاط بالمسألة فقها. الأصولي يهتم بالنواحي العلمية البحتة، أما التطبيق فهذا بابه الفقيه. لذا الأعلى منهما الفقيه الأصولي. الفقيه إيه؟ قال مصنف بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ مصنف متبركا بسم الله الرحمن الرحيم، مقتضيا بفعل الله الذي بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وبفعل النبيين، فقد فعل ذلك سليمان، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طب لما بدأ سليمان بذكر اسمه قبل البسملة؟ إنه لم تقل بلقيس بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان، إنما قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ها، تفضل نسمع بس. تفضل. قالوا ان الأرض وفي البشر أنهم يعرفون الله إلا ما شذك النمرود وفرعون. حتى فرعون كان فرعون مصدقا بوجود الله، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. تفضل. يقول يعني عقلا أن الرسالة لابد لها من مرسل ثم مضمون. هذه افتكاسات من عندكم. لا لا، ها، الشاهد أنها بدأت أنه بدأ باسمه ليس تقديما لحق على حق الله وحشاه، إنما فعل ذلك خشية أنه إذا بدأ بالبسملة أنها إذا ما قرأت ثبت أول ما تبدأ به، فقدم عرضه على جناب الله، قدم عرضه على جناب الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها فعلها سليمان. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ رسائله بالبسملة. وشرحنا البسملة بالتفصيل في بداية درس البيقونية لألا خد راحتك يا شيخ. شرحناه بالتفصيل بس لألا إيه لألا نعيد. الحمد لله برضو شرحنا الحمد لله برضو في درس البيقونية والفرق بين الحمد والشكر والفرق بين الحمد والمدح. صحيح مد؟ قول صح. طب إيه الفرق بقى؟ بين المدح ميم دال حاء والحمد حاء ميم دال ثلاث حروف صح؟ أحسنت. ذكر المحامد ولا يلزم منه المحبة للتعظيم. قد تمدح أحدا تملقا وقد تمدح محبة. أما الحمد فلا يكون إلا المدح مع المحبة والتعظيم. سنت في جائزة على الأحمد ماشي يا مجد اكتب. لا لا لا كله جائزة مادية النهاردة جائزة مادية بس اكتب بس انت الكاتب. طيب الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. المنظومة طبعا تحفظوها لو تكرمتم. الحمد لله المعيد المبدي هذه ليست أسماء لله ولكن هذه من أفعال الله. وهذا البيت يستقى من قول تبارك تعالى وهو يبدئ ويعيد. وقال عز وجل الذي قال كما بدأكم تعودون. لذلك من في الحديث الضعيف عند الترمذي أنه ذكر أن هذه من أسماء الله المبدئ المعيد. أولا لم يصح حديث في يا ابني في حبيبي لم يصح حديث في سرد أسماء الله بالتفصيل. حديث اللي هو عند الترمذي اللي هو في سرد الأسماء 99 اسم هذا ما صح فيه الوليد ابن مسلم مدلس. لم يصح حديث في سرد أسماء الله بالتفصيل. إنما الذي صح في الحديث إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. في لهذا الحديث بقية في سردها بالتفصيل وهذا لم يصح. هذا لم يصح. إنما أحالنا الله عز وجل إلى أن نجتهد. قال من أحصاها دخل الحديث دخل الجنة. كيف نحصيها؟ بالاجتهاد والاستقراء من أدلة الكتاب والسنة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في كتاب قواعد المسلم اجتهد في ذلك وأخرج من الكتاب كم 80 واحدا ومن السنة 18 المجموع 99 من أحصاها 18 88 كم تعلم معلومة ولا علم رياضة؟ فالشيخ ابن عثيمين اجتهد فاستخرج من الكتاب 81 اسم ومن السنة 18 المجموع فالشاهد لم يصح حديث في سردها بالتفصيل. إنما كما أحلنا الله على أن نجتهد في ليلة القدر كذلك أيضا أحلنا أن نجتهد في لكن هناك قواعد ليس لأي أحد أن يجتهد. من هذه القواعد مثلا أن قوله وهو يبدئ ويعيد هذه من أفعال الله ومن صفاته. والفعل والاسم لا يشتق منه أسماء لله. ها من صفاته استوى. هل من أسمائه المستوي؟ لا. ها من أفعاله أنه يعطي. هل من أسمائه العاطي؟ عبد العاطي. ها هل ينفع؟ ها الله يعطي. هذا فعل. والفعل والصفة لا يشتق منها اسم والعكس صحيح. فالاسم يشتق منه صفة وإلا لما سميت أسماء حسنى. يعني ما معنى أسماء حسنى؟ أنه ما من اسم إلا وفيه صفة كمال. كلفة لمن؟ للمعتزلة. طيب إذن قوله المعيد المبدي هذا ما ذكرها في سبيل الأسماء ولكن يذكرها على أنها من أفعال الله ومن صفاته أنه يبدئ ويبدئ ويعيد. نعم وإلا طب ما الدليل على ذلك؟ من أين هذه القاعدة أن كل اسم يشتق من صفة؟ حسنة لم يقل حسنة. ما سميت حسنة طبعا الحسنة مبالغة في الحسن. ما سميت حسنة إلا لأنها تحتوي على صفات كمال. ها قد تجد الشخص اسمه كريم وهو من أبخل الناس، عازم بالله يقوم الليل كله ولا يتصدق بدرهم. وشر الأخلاق في الرجل البخل، إذا وجدته بخيلا فكبر عليه أربعا، عازم بالله. طيب، فقال المصنف: معطي النوال كل من يستجدي. الله عز وجل كريم واسع جوده كل شيء، يعطي النوال أي ما يناله المرء إنما يعطاه بالدعاء. لذلك في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون. يعني إيه موقن بالإجابة؟ ما معنى أن تدعو ربك وأنت موقن بالإجابة؟ لا، معنى ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة أن تدعو ربك بشيء وكل المقدمات والظواهر لا توحي بالإجابة، وأنت على يقين أنه سوف يستجيب لك، سوف يستجيب لك، وأن أنت على يقين رغم أن كل المقدمات لا توحي بذلك في الظواهر. يعني ها، إذا ما ذكرت المقدمات لا تعطي هذه النتيجة، ولكن مع ذلك أنت على يقين أنه سوف، لأنك تدعو ربك الذي وسع كرمه وجوده كل شيء. ها، حيث لا يحتسب. نعم والله، مثبت. قال المصنف: مثبت الأصول، مثبت الأحكام بالأصول. النوالة من يستجدي، يستجدي يعني إيه؟ يطلب. السين والتاء تفيد طلب الشيء، يستجدي، وأنت تستجدي ربك أي تطلب منه أن يجود عليك. أن قال المصنف: مثبت الأحكام بالأصول. نعم، يستجيب وإن قضت الأسباب. نعم، هذا اليقين في الله عز وجل. طيب، ها، وإن قطعت الأسباب. قال المصنف: مثبت الأحكام بالأصول. مثبت الأحكام بالأصول، إيه الأحكام؟ حلال، حرام، مباح، واجب، بما ثبتت بالأصول. إيه الأصول؟ الأدلة الشرعية. مثبت الأحكام بالأصول، ليس لك أن تدعي حكما إلا بدليل، وإلا كنت قائلا على الله بغير إيه؟ علم. هذا من سبيل الشيطان، قالوا أن تقول على الله ما لا تعلمون. مثبت الأحكام بالأصول أي أنه ما من حكم ثبت إلا بأصل. قال شيخ الإسلام: من حرم الأصول حرم الوصول. قال: والأصول ما جاء به الرسول. قل كده عن كلمتين دولت، سن بس نأكد الجائزة أو نمسحها. أحسنت، خلاص كده أكدنا، كنا هنمسحها. لا، كنا هذا بقى كده بس، كنا هنمسحها. قال الأصول، قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: من حرم الأصول أي الأدلة، حرم الأصول، والأصول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصول نوعان: أصول إيجابية، اتفقنا أن الأصول أحمد زكي، أحمد عامل إيه، أحمد بن عمران معنا على ربنا يبارك فيك يا أحمد، مفتخرين بك والله. هذا أحمد ما شاء الله كان في المواريث يجيب إجابة أكثر مما نحن يعني درسناها له ما شاء الله. كان بي يعني ما شاء الله كنت أتعلم من إجاباته. تصدق أقول أنا درست الحاجات دي كتير ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. كان بيطلع الأول وكان بيدرس إخوانه. ان شاء الله، ان شاء الله، ربنا يبارك فيك، ان شاء الله، ربنا يبارك فيك وينفع بكم. الادله نوعان، احنا قلنا بنتكلم عن الاصول هي الادله، والاصول للادله نوعان: ادله ايجابيه وادله سلبيه. الادله الايجابيه احفظها كده: تكون فيما يجب فيه الدليل، او فيما يجب، فيما لا يجب الا بدليل. اقول تاني خالد، الادله الايه الإيجابية تكون فيما لا يجب إلا بدليل. العكس فين؟ في الأدلة السلبية، تكون فيما يجب، فيما لا يجب، فيما يجب بغير دليل، فيما يجب غير إيه؟ مش واضح. نقول تاني: الأدلة نوعان، أدلة إيجابية وأدلة سلبية. ما الفرق بينهما؟ الأدلة الإيجابية تكون فيما لا يجب إلا بدليل. يعني إيه؟ يعني لما أقول لك صلي صلاة كذا أو صوم يوم كذا، ها، أنا أجب عليك شيء معين، لابد أن تقول لي وين الدليل. فالأدلة الإيجابية تكون في مجال العبادات، فلا عبادة إلا بدليل، فالأدلة فالعبادات توقيفية. وما آتاكم الرسول خذوا عني، صلوا كما رأيتموني، اعرضوا علي رقاق. في فرق فيش فرق في فرق فيش فرق ها اعرضوا علي صلاتكم، لا قال صلوا كما رأيتموني. المهم عشان ما انتهش، الأدلة نوعين، أدلة إيجابية وأدلة سلبية. الأدلة الإيجابية تكون فيما لا يجب إلا بدليل، بمعنى في الأمور التي لا تشرع إلا بدليل. ليه الإيه؟ العبادات. أما الأدلة السلبية تكون فيما لا يمنع إلا بدليل. قول كده خالد بقى الفرق بينهم، فيما لا يمنع إلا بدليل. ها الفرق بين الأدلة الإيجابية والسلبية؟ تفضل يا خالد قول تاني كده. طيب إن شاء الله عليك. ها ما الفرق بين الأدلة الإيجابية والأدلة السلبية؟ ماشي عشان بس نأكد الجايزة. فيما لا يجب إلا العبادات لا تجب إلا بدليل، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. ها فيما لا يمنع إلا، هتمنعني من اللون كذا، من الطعام كذا، من الثياب كذا، من اللي هي أمور الدنيوية فيما سوى العبادات. فمن منعك من لون، من ثياب، من طعام، ها قلنا له وين الدليل، وإلا ينزل تحت قوله تعالى ها كل من حرم زينة الله التي أخرجها. طيب فيما أجد كل أجد فيما حرم علي. طيب هذا فهمنا كده العبارتين. قول من كده عبد عبده. الأدلة الإيجابية الأدلة الإيجابية الأدلة الإيجابية لا تشرع إلا بدليل. لا ما قلتش كده. لا تجب. تقول أنا قلته. لا تجب إلا بدليل. لا ما قلتش كده. فيما لا يجب. ما قلتش كده. قول يا أحمد. تقول أحسنت، فيما لا يجب إلا دليل. والسلبية فيما لا يمنع، يعني لا تمنع من شيء إلا بدليل. فالأصل الإباحة. وكلام سهل، بس أنا إيه بحب أحط قواعد عشان إيه عبارات تحفظوها. لكن الكلام أصلا كده بكتير طبعا، لأن الأمور في حياتك في هذه الحياة أنت بين أمرين، بين أمور تعبدية لا تفعل إلا بدليل، وبين أمور حياتية دنيوية تفعل ما شئت إلا ما حرمه الدليل. ها كلوا مما في الأرض، ها كل من حرم زينة الله إلى آخره. بس طبعا ضبط المسألة بالقواعد تبقى أيسر. طيب قال المصنف معين من يصبو إلى الوصول. المعين ربنا تبارك وتعالى، الله المستعان، هو الذي يطلب منه العون والمدد. وهذا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا. يعني إيه بقى اسمك إيه أنت؟ أحمد. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا قوة لنا ولا عون لنا إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. تمام. يعني مثلا الصلاة، انا عايز يعني ايه لا حول ولا قوه الا بالله. قولي عارفاني يلا عايز اجيبها يعني تفهم، يعني عايز يعني حاجه مش عارف. الله عليك، تعالى لي قال لي انت جبت لنا يعني ايه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ولا قوه ولا صحه ولا عافيه ولا يحيى الا بالله. لا ها قولي خالد. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله ولا ترك معصيه الا بالله. لا حول ولا ها انت قول. لا لا انا اتفضل. طب ليه خاصه المعصيه؟ لا حول الى تحول من حال الى حال الا بالله. تحولت من النوم للصلاه بالله، من الطاعه للمعصيه، من المعصيه للطاعه لله، من الخذلان للتوفيق الا بالله. الحول والتحول ولا قوه الا بالله، اي الذي قواك هو ربك تبارك وتعالى. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا. قال معين من يصبو إلى الوصول. فالله هو الذي يعين العبد على كل أمر من أمور حياته، كما قال عز وجل وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط. فالله يهدي سبحانه وتعالى. والهداية أنواع خمسة. الهداية أنواع خمسة، لو قسمنا كده تقسيم برضو خمس فروع. الهداية أنواع خمسة: هداية إلهام وتوفيق، ده النوع الأول، إلهام وتوفيق. النوع الثاني هداية إرشاد وتبيين. النوع الثالث هداية، هداية الهداية العامة. الرابع الهداية للنعيم. والخامس الهداية للجحيم. الهداية العامة، هداية نبدأ بالنوع الأول، هداية التوفيق والإلهام، هذه لا تكون إلا لله. معنى هداية التوفيق والإلهام هي هداية القلب، أن يتحول من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقلبهما كيف يشاء. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. فالنوع الأول هذه لا تكون إلا بالله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت، ولكن الله ألف التأليف والهداية، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. فالهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء سبحانه، يهدي من يشاء بحكمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولكل حكمة. طيب، أن السلام دعا على أناس فنزل قوله تعالى ليس لك الأمن شيء، ودعا لعمي فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ولو كانوا أولي قربى. النوع الأول هداية الإرشاد والتبيين، أيسر التوفيق والإلهام، هذه طيب دليلها إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز وجل وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طيب، النوع الثاني هداية الإرشاد والتبيين، وهذه مهمة الرسل ومن يسير على دربهم. هداية الإرشاد والتبيين مهمة الدعاء وعلى رأسهم الأنبياء، كما قال الله عن نبيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لا تهدي أي هداية الإيه؟ التبيين، يرشد اعبد الله اتركوا الأصنام، وهكذا حال الداعي إلى الله عز وجل. فأنت ليس لك سلطان على القلب، أنت فقط تبلغ، بلغوا عني ولو آية. من مداخل الشيطان إلى الداعية أن يقول له لما تنصحه، هذا لن ينتصح، أنت لست مأمورا بالتغيير، فقط مأمور بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية، بلغ ما أنزل إليك من ربك. كونه يهتدي أو لا ليست هذه قضيتك، يأتي النبي وليس ما واحد، هل سيعاتب ولا لما جئتنا سفر الإلين؟ لا، أدى رسالة، بلغ الأمانة، أدى ما عليه، فقد أدى ما عليه. طيب، النوع الثالث هداية الهداية العامة، وهي تكون للكافر والمؤمن والدابة حتى النملة في جحرها. فهذه الهداية هداهم الله لما يصلح شؤونهم، لما يعينهم على قوتهم، علم الدابة كيف تأكل، علم النملة، علم الكائنات في البحر. هذه الهداية العامة لجميع البشر والمخلوقات، الذي قدر فهدى، فربط بين التقدير فكل من نزل تحت التقدير نزل تحت الهداية العامة، تحت الهداية العامة. طيب، النوع الرابع هداية أهل النعيم، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة ونقرب إليها من قول وعمل. قال تبارك تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بإيمانهم في حياة الدنيا، هداهم الله إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، الله خلق. دي النوع الرابع، النوع الرابع هداية أهل الجنة إلى منازلهم فيه. كيف يعرفون أن هذا منزل فلان؟ هداهم الله، يعرف هذا أن هذا يعرف منزله في كذا. طيب، الهداية الخامسة والأخيرة هداية أهل النار إلى الجحيم، عياذا بالله، اللهم أجلنا من النار، اللهم أجلنا من النار. ماذا قالوا في سورة الفرقان؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا، هنا لفتة معي عرفان، قالوا ايه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ما الفرق بين ان نقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وبين ان نقول اللهم ارزقنا الجنة؟ ولما قدموا الاستعاذة من النار ولم يقول اللهم ارزقنا الجنة، قال ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. لما لم يقول اللهم ارزقنا الجنة؟ قالوا هناك فرق، أقولها عشان بس الوقت وما ظنش يعني. قالوا لأنك قد تدعو ربك بالجنة فتستجاب، ويكون قبل هذه الجنة عذبت عياذا بالله، أعاذنا الله وإياكم، فقد تدخل الجنة بعد أن تعذب. أما قولهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فهذا لابد أن تدخل الجنة بدون عذاب. فإذا صرفت عنك النار فأنت تدخل إليه، وإذا دخلت الجنة قد يعقبها آسف قد يسبقها نار، فهمنا؟ طيب لذا قالوا ها، قالوا دعوا ربهم بالأضمن، صح التعبير ها، ضمانا لوقاية العذاب، قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. التطبيق على ما فات، اكتب عندك كده، اذكر نوع الهداية في الأدلة الآتية او الآيات الآتية، اذكر نوع الهداية في الآيات الآتية. قوله تعالى على لسان المؤمنين، اكتب يا استاذ، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اثنين، قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إيه حد بس يكتب على الشاشة الآيات ديت. طيب فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أحمد شوط ماي لو سمحت. ثلاثة، قوله تعالى وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قوله تعالى وما كنا على لسان المؤمنين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. كم آية عندك؟ 8 ولا 9؟ لا لازم وتر، عايزين وتر. سيهديهم، سيهديهم ويصلح بالهم، بس ايه، ان الله وتر يحب الوتر. كل شيء لما تيجي تشتري حاجة تبيع حاجة دايما استعمل الوتر. طيب ان الله لا يهدي القوم الظالمين، حدد نوع الهداية في هذه الآيات. قدامكم 3 دقائق بالضبط. عيد ايه تاني؟ عيد ايه تاني؟ ها؟ لا لا لا، في شو وقت؟ دي اليمين، اه اليمين، هذه اليمين. طب ترفع الجلسة 5 دقايق كده راحة وبعد كده نكمل. طيب فرصة لحل الأسئلة بعد كده هنكمل. حاضر حاضر. طب نرفع الجلسة 5 دقايق كده راحة وبعد كده نكمل. حاولوا تحلوا الأسئلة بحيث بعد الراحة إن شاء الله هناخد منكم الإجابات. فجزاكم الله خيرا. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تفضل. محمد تعال. قبل المخلة شفنا نفسه أنه لعله يدخل الجنة بعد عذاب. والله أعلم الأمر قائم عن نية. أي نية؟ أمر الدعاء قائم عن نية، ربنا يدخل الجنة. طيب. على نية، على نية العبد الذي والله أعلم بالسبيل. طيب ما هو قد فضل فضل فضل كمل كمل عادي. نعم. طب كمل. لا اه ماشي. طب لو على محمد بص مولانا، هو الشاهد ان الانسان قد يدعو، اتفضل، الانسان قد يدعو ربه عز وجل بالجنه، ها، بكونه لكونه مسلما سيكون ماله الى الجنه، ولكن الله قد يستجيب له بعض الدعاء اللي هو ايه، يدخلوا الجنة، ولكن قد يعذب قبلها. فإذا دخل الجنة في الآخر قد أجبت دعوته، ولكن لم تستجب على الوضع الواجب إيه؟ الأكمل الذي يريده العبد، والله يريد شيء آخر، شيء آخر. طيب، فالله استجاب له وأدخله الجنة، ولكن ما استجاب له بصف النار عنه. نية العبد في الدعاء أثناء الجنة. خلاص، الله جل أراد شيء آخر. طيب، والله أعلم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا سيهدي مصلح له. لا الخط مش كويس، خط عيد الخط ده تاني. الخط ما فيهاش ناس. الخط طلب. لا كويس، فين ده؟ كل آية تحت فين؟ لا لا كيف فكرت صح. فين ينسون؟ ينسون نعناع مش حلو، نعناع حتى نعناع ماشي. طيب فين بقى اقول اللي هدينا؟ ماشي فهذا الله ماشي. غلط، ثانيه غلط، ثانيه غلط، غلط غلط غلط. ما سموت يعني دي صح. لا غلط يا استاذ، ما عاد بعمل ايه يا استاذ بالله عليك؟ كيف كده الله دي صح، وجعلناه بأئمة دي صح، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دي صح، سيهديهم ويصلح بالهم. غلط يا ابني، السياق السياق انت عندك واحد غلط كده. اهدينا الصراط المستقيم. التوفيق الهام ماشي يختار. وهديناه أن غلط غلط. أما سموت هديناه غلط غلط غلط غلط. وما كنا لنهتدي غلط غلط غلط. إيش اللي كده؟ إيش خايف؟ انسى. لا غلط غلط غلط غلط. والله ما كده يا جماعة، مش ينفع كده. والله حرام عليكم كده. السياقات مش عارفين احنا السياقات ايه بس. لا معايا احسنت، عايزين سياق الايه، عايزين سياق الايه. مش ده عم بص احمد، لا ما حدش كده. كمل كلامك، قوي حوارك على النص، كمله اخويا. لا كده ايه رقم 6 بس.